علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، مرحبا بكم إخوتي الكرام وأخواتي الكريمات في أكاديمية أصول ومع المرحلة الثانية من مراحل شرح الحديث. وفي هذه المرحلة بإذن الله عز وجل، وسوف يكون ذلك ممتدا معنا بإذن الله تعالى ربما إلى مراحل أخرى، سوف ندرس كتابا من الكتب المهمة التي صنفت وجمعت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب، وكما تعودنا وذكرنا هذا الأمر قبل ذلك، أننا نعتني دائما في هذه الأكاديمية المباركة أن ندرس العلوم التأصيلية، ونحرص دائما أن نرجع إلى كتب سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، لأن ذلك يرقى بطالب العلم إلى معرفة الأصول العلمية التي كان عليها أهل العلم، ومن ثم يستطيع أن يبني نفسه بناء علميا رصينا بإذن الله تعالى. ولا شك أن معرفة كتب السلف من الأهمية بمكان، ولا شك أن البعد عنها يؤدي إلى فراغ أو إلى انقطاع حلقة مهمة جدا، ربما يشعر طالب العلم بعد ذلك بفقد تلك الحلقة المهمة. ولذلك كان اختيارنا في هذه المرحلة بإذن الله تعالى لكتاب جليل جدا، وهو كتاب مختصر من أصل عظيم يعد من أعظم، بل هو أعظم أصول الإسلام التي جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكتاب هو مختصر ابن أبي جمرة. هذا المختصر سماه ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، جمع النهاية في بدء الخير والغاية. ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى ذاك العالم الجليل المغربي الأصل، فهو أصله من بلاد الأندلس، ثم عاش بعد ذلك في مصر وتوفاه الله عز وجل في مصر، وكان من العلماء الأجلاء، وكان من حفاظ أيضا الحديث، وهو رجل ذو كرامات وله مقام رفيع في العلم وكذلك في الدعوة والعبادة. فنقل عنه في ترجمته جملة من الكرامات تدل على أن الرجل كان يعني قريبا من الله عز وجل، وكان متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عاملا بهما، عالما بما فيهما، ولذلك نقل عنه بعض الكرامات. وهذا الإمام الجليل صاحب هذا المختصر وهو ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى، اسمه عبد الله ابن سعد، عبد الله ابن سعد، ويكنى بأبي محمد رحمه الله تعالى، توفي سنة 75 و600 من الهجرة النبوية المباركة، وكانت وفاته في مصر. ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى اختصر جملة من الأحاديث، أو إن شئت فقل انتقى جملة من الأحاديث من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والإمام البخاري رحمه الله تعالى تعرفون، وهو محمد بن إسماعيل البخاري، تعلمون أنه قد صنف كتابه الذي يعرف باسم الجامع الصحيح المسند، الجامع الصحيح المسند. وقد جمع الإمام البخاري رحمه الله تعالى أصح ما وقف عليه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من جملة عظيمة جدا من الأحاديث، ووضعها في هذا الكتاب، وقد أجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن كتاب البخاري رحمه الله تعالى هو أصح الكتب التي جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعد من أعظم أصول الإسلام. وقد اعتنى العلماء بصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى نقدا وشرحا ونظرا واختصارا، فهذا الكتاب العظيم قد نال منزلة عظيمة عند أهل الإسلام، واعتنى العلماء به عناية عظيمة جدا، فنظروا فيه وحاولوا أن ينتقدوا بعض الأحاديث منه، ونقد بعض العلماء بعض الأحاديث على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأن الإمام البخاري قد ادعى الصحة في هذا الكتاب، فسمى كتابه الجامع الصحيح المسند. الجامع الصحيح المسند أي أن أحاديثه يوردها مسندة. وقد نظر أئمة الحديث من زمن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، سواء من مشايخه أو من تلامذته أو ممن جاء بعدهم جيلا بعد جيلا وعصرا بعد عصر، في هذا الكتاب لينظروا هل ما زعمه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من كون كتابه هذا هو أصح الكتب، وأن الأحاديث التي جمعها كلها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. فانتقد بعض العلماء بعض الأحاديث القليلة جدا على الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وبعض العلماء يعني نظر في الأحاديث التي انتقدها بعض الأئمة كأبي مسعود الدمشقي رحمه الله تعالى، وكالإمام الدارقطني رحمه الله تعالى صاحب العلل المشهور. فإن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى يعد هو أكثر من انتقد على الإمام البخاري في كتاب سماه بالتتبع وكتاب آخر سماه بالإلزامات، فقد تتبع الإمام البخاري رحمه الله تعالى وانتقد جملة من الأحاديث تربو عن 100 حديث. ومن العلماء من انتصر للإمام البخاري رحمه الله تعالى فنظر في تلك الأحاديث وانتقد الإمام الدارقطني ولم يسلم للدارقطني في انتقاده. وخلاصة الأمر أجمعت الأمة بعد تلك العصور، أجمعت الأمة بعد ذلك كما نقل الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى على أن كل ما في صحيح الإمام البخاري صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الموقوف على الصحابة رضوان الله عليهم، إلا النذر اليسير الذي انتقده أئمة وحفاظ الحديث كالإمام الدارقطني وكأبي مسعود المشقي وغيره من الأئمة الذين نظروا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولذلك قال أهل العلم أنه لا يجوز لأحد أن ينتقد حديثا في صحيح الإمام البخاري سوى النذر اليسير الذي انتقده الأئمة. يعني عملك أنت أيها المحدث إن أردت أن تنظر في صحيح الإمام البخاري وتقبل أو ترد، يكون عملك في القدر الذي انتقده العلماء، لأن الإجماع قد انعقد على صحة ما في صحيح البخاري إلا النذر اليسير الذي انتقده العلماء، دل في الرد والقبول. أما سوى ذلك فإن أحاديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى كلها مقبولة، وليست مقبولة فحسب، بل هي في أعلى درجات الصحة كما بينا في علوم مصطلح الحديث، لأن شرط الإمام البخاري كان شرطا عظيما جدا، وفيه ضيق وشدة في انتقائه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا عرفت قيمة الأصل عرفت قيمة الفرع، فهذا الكتاب وهو جمع النهاية في بدء الخير والغاية لابن أبي جمرة هو انتقاء، يعني هو منتقى، هم يعني يطلقون عليه المختصر، وفي الحقيقة هو أشبه أو الذي ينطبق عليه أكثر المنتقى، فقد انتقى جملة من الأحاديث من صحيح الإمام البخاري يرى أن فيها فائدة عظيمة ووقع في النفس، فجمعها في هذا الكتاب. هذه الجملة قرابة 300 حديث تقريبا. ولا شك أن العلماء في زمن ابن أبي جمرة وقبل ابن أبي جمرة وبعد ابن أبي جمرة قد اعتنوا أيضا بالنظر في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم، ومنهم من اختصر جملة أقل من ذلك، ومنهم من اختصر أيضا أو انتقى جملة من الأحاديث كأحاديث الأحكام مثلا، كعبد الواحد بن عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بعمدة الأحكام، فقد انتقى جملة من الأحاديث المتعلقة بالأحكام من صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، وصنف كتابه المشهور بعمدة الأحكام، وهو تقريبا يعني يقترب من كتاب ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى وغيره من العلماء الذين اعتنوا باختصار صحيح الإمام البخاري كالإمام المنذري، فقد اختصر كتاب الإمام البخاري بحذف الأسانيد وبعض الأحاديث المكررة. أما ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى فقد جمع جملة من الأحاديث واعتنى بها، يرى أن فيها نفع للأمة وفيها تسهيل على طلبة العلم ليحفظوا تلك الأحاديث، ولذلك فقد قام بحذف أسانيدها، ثم قام بعد ذلك بشرح هذا الكتاب اللي هو كتاب جمع النهاية في بدء الخير والغاية في كتاب سماه بالتسهيل، وهو كتاب موجود أيضا في سفرين أو مجلدين شرح فيه هذا الكتاب، وقد اعتنى العلماء بمختصر ابن أبي جمرة هذا، حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأن ابن أبي جمرة عبد الله ابن أبي جمرة، لأن عبد الله ابن أبي جمرة هو سابق للحافظ ابن حجر، فقد استفاد الحافظ ابن حجر في شرحه المشهور، وهو من أعظم الشروح التي وضعت في الإسلام على صحيح الإمام البخاري، وهو فتح الباري بشرح صحيح البخاري، فتح الباري للحافظ ابن حجر، كما قال عنه الإمام الشوكاني لما سئل أن يشرح كتاب صحيح البخاري فقال: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح الباري للحافظ ابن حجر أغلق علينا هذا الباب، فنحن لا نحتاج إلى شرح الكتاب بعد شرح الحافظ رحمه الله تعالى. وقد استفاد الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كثير من المواضع في شرحه بمختصر ابن أبي جمرة هذا وبشرحه على هذا المختصر، ونقل بعض ترجيحاته مما يدلك على أن ابن أبي جمرة كان عالما جليلا جهبذا من جهابذة الحديث، ومن العلماء المشهورين في بلاد الأندلس في المغرب العربي، فقد احتاج إليه مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه. واختيارنا لهذا الكتاب لعلتين أو لثلاث علل. العلة الأولى أو الأمر الأول، أولا لأنه جاء من أصل هو أعظم أصول الإسلام، وهو صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثانيا لأننا أردنا كما ذكرت قبل ذلك أن نرقى بطلبة العلم في هذه الأكاديمية، نرقى بهم إلى الكتب التي قد صنفها أئمة الإسلام، يعني نصعد بهم إلى الكتب التي صنفها أئمة الإسلام، فنكون خلفا لهؤلاء السلف رحمة الله عليهم أجمعين. الأمر الثالث لأنه قد انتقى تلك الأحاديث بعناية، فالكتاب لا شك فيه شيء من السهولة، وفيه جملة من الأحاديث المهمة والأبواب العظيمة التي يحتاج إليها المسلم، ولا سيما طالب العلم في بداية الطريق والسير إلى الله عز وجل، وفي طريقه أيضا إلى طلب العلم. قلت أن الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى قد حذف الأسانيد، وذكر أنه جمع 300 حديث وحذف أسانيدها لتكون يسيرة وسهلة على طالب العلم في حفظها. ومن أعظم الشروح التي شرحت هذا الكتاب بعد شرح ابن أبي جمرة لكتابه شرح للعلامة الإمام الشرنوبي رحمه الله تعالى، أيضا هو شرح جيد جدا، لكنه اعتنى أكثر رحمه الله تعالى باللغة، وسوف نأتي في شرحنا هذا بإذن الله تعالى بجمل من شرح الإمام الشرنوبي وغيره من أهل العلم، وكذلك من شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب، نشرع بإذن الله عز وجل في هذا الكتاب المبارك. فقد بدأ الإمام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى كتابه بحديث جليل في كتاب بدء الوحي، كتاب بدء الوحي من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد انتقى رحمه الله تعالى

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. وفتر الوحي. هذا حديث جليل عظيم مليء بالفوائد وبالأحكام وبالآداب. إنه حديث بدء الوحي، بداية الخير والبركة، بداية الإسلام والإيمان، بداية الشرع المبارك. حديث بدء الوحي الذي فيه كيف نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأين نزل عليه الوحي، وبأي طريقة كان يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. وفي هذا الحديث طريقة من طرق نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، من طرق كثيرة سنذكرها في ثنايا كلامنا بإذن الله عز وجل وشرحنا على هذا الحديث. والوحي إخوة الكرام هو إعلام الله أنبياءه بالأمر، وقد يكون بالكلام، يعني أن يكلم الملك الموحى إليه النبي، وقد يكون ذلك بإرسال ملك، أو يكون من وراء حجاب، أو يكلمه الله عز وجل تكليما بلا واسطة لكن من وراء حجاب، كما حدث لنبي الله موسى فقد كلمه الله عز وجل تكليما فسمع كلام الله عز وجل. قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: فناداه وناداه ربه بالوادي المقدس طوى. إذن فالله عز وجل كلم نبي الله موسى من وراء حجاب، وما كان لبشر كما قال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فموسى كلمه الله من وراء حجاب فسمع كلام الله عز وجل مباشرة بغير واسطة أو بواسطة وهي الوحي. والملك الموكل بالوحي هو جبريل عليه السلام، كما قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. فالذي وكل بالوحي هو جبريل، كما قال الله عز وجل: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. أي جبريل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بالوحي. وقد يكلم الله عز وجل عباده بغير حجاب كما وقع ليلة الإسراء، فقد كلم الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم حينما صعد إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، فكلم الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم. أو يرسل يوحي الله جل وعلا ملكا فينزل على أنبيائه كتابا فيه أحكام الله جل وعلا للعباد، كالتوراة وكالإنجيل وكالقرآن وكالزابور وغيرها من الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء. وقد يوحي الملك أو ينزل الملك فيقرأ على النبي الذي أوحى إليه ما أنزله الله جل وعلا من القرآن الكريم، كما حدث في هذه الحادثة في الوحي أنه أخذه فضمه، ضم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. ثلاث مرات. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقرأ عليه ما أراده من الوحي، فحفظه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل فيحرك لسانه بالوحي خشية أن ينسى، فقال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي إن علينا جمعه في صدرك وبيانه إليك وتوضيح ما فيه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل هذا، فالله جل وعلا يرسل إليه جبريل أو ينفث جبريل في روع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس اللي هو جبريل نفث في روعي، يعني أنه يقذف في قلبه الوحي، يقذف في قلبه الوحي. وله صور كثيرة جدا، ربما نذكر شيئا منها في الحديث الذي أتي بعد هذا بإذن الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تأتيه صورة الوحي أو يأتيه الوحي على صور، يرسل إليه جبريل في صورة رجل، أو يأتيه جبريل في صورة ملك. فقد كان يأتي في صورة رجل وهو دحية الكلبي، وكان من أجمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأته أم المؤمنين عائشة خديجة رضي الله عنها، ورآه بعض الصحابة رضوان الله عليهم، كان يأتي في صورة دحية عفوا دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. وربما كان يأتيه الوحي في صوت صلصلة كصلصلة الجرس لطنين شديد جدا، يعني يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم تأثيرا شديدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يأتيه في صورة دوي كدوي النحل، صوت النحل. ولذا كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر الصحابة في الليلة شديدة البرد، أو في اليوم شديد البرد، فيتفصد على عرقا يتصبب منه العرق من ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وهو جالس مع أصحابه ليبين له حكم حادثة معينة، وبعض الصحابة أراد أن يرى جبريل كما ورد في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أحد الصحابة أراد أن يرى نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا نزل عليه الوحي يحمر وجهه ويتصبب عرقا، فكانوا يغطون النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يأتيه فيغط في النوم غطا بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالوحي كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نزل عليه مرة وفخذه على فخذ أحد الصحابة، قال: فكاد فخذي أن ينكسر من ثقل الوحي على رسول الله. تخيل، شوف النبي كان بيتحمل إيه، هذا الثقل الشديد كان يتحمله النبي صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي. وكان أحيانا يأتيه كفلق الصبح، يعني في وضوء وضوء في وضوح النهار وفي ضوئه، كان يأتي أحيانا وهو نائم، ويأتيه أحيانا وهو مع أصحابه، ويأتيه في الصور التي ذكرناها دوي كدوي النحل أو كصوت صلصلة الجرس. وكان يتفصد صلى الله عليه وسلم عرقا في الليلة الباردة شديدة البرودة من شدة ما يقع عليه من ثقل الوحي كما أخبر الله عز وجل. يبقى أول ما بدأ الوحي بالنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في مكة المكرمة وهو داخل الحرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه، حبب إليه الخلاء، وهذا دليل على أنه كان يختلف حاله عن سائر الناس، فكأن الله جل وعلا كان يهيئه لهذا الأمر العظيم. ولذا ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم لصنم قط، ولا شرب خمرا قط، وما كان يقترف الفواحش ولا المنكرات التي كان يقع فيها أهل الجاهلية، ولا انكشفت عورته إلا مرة واحدة، وقيل لم تنكشف عورته، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل الحجارة لبناء الكعبة مع أقواله، مع أعمامه وأبناء أعمامه في قريش لبناء الكعبة، فكان يحمل الحجر على كتفه، وكان يلبس إزارا ورداء، فكان يحمل الحجارة على كتفه، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فوضعت الإزار على كتفك ليحول بينك وبين الحجارة فلا تتأذى بها. ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حل إزاره خر مغشيا عليه، كما ورد في الصحيح من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فخر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه. قال جابر: فمن كشفت له عورة بعد ذلك. فهذا يحتمل أنه قد انكشفت عورته، لكن الله حفظ له العورة، فخر صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، ولم يرى أحد عورة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقترف شيئا من الأمور التي كان يقع فيها أهل الجاهلية، لا شرب خمرا، ولا وقع في فاحشة، ولا كان صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يسجد لصنم، ولا غير ذلك من تلك الأمور. حبب إليه الخلاء، فكان يخلو في غار حراء يجلس ويتعبد صلى الله عليه وسلم. بأي شيء كان يتحنث أو يتعبد، أي شيء كان يفعله صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن المشركين كانت عندهم بقايا من دين خليل الرحمن إبراهيم الحنيفية السمحة، كان عندهم بقايا من هذا، فمع ما حرف وما بدل ومع عبادتهم للأصنام، لكن كان فيهم بقايا من دين خليل الرحمن إبراهيم، فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بشيء من هذا، أو كان يخلو ويتفكر صلى الله عليه وسلم، يجلس فينظر إلى السماء وخالقها، وإلى الكواكب والنجوم وغير ذلك. هذه هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة التفكر والتدبر، أو ما بقي من بقايا دين خليل الرحمن إبراهيم. كان يفعل ذلك، فيمكث النبي صلى الله عليه وسلم الليالي ذوات العدد. الليالي ذوات العدد يعني الليالي الفردية، كان يمكث في دار في غار حراء فيتحنث فيه، قالت أي يتعبد. ولفظة التعبد مدرجة من كلام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري راوي هذا الحديث، كما نص على ذلك أئمة الحديث والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يبقى قوله فيتحنث فيه، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ده من كلام مين؟ مش من كلام أم المؤمنين عائشة، لكنه من كلام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، أراد أن يفسر لفظة فأدرجت ويسمى بمدرج الحديث، كما مر معنا في علم مصطلح الحديث، أي أدخل، أراد أن يفسر كلمة غريبة وهي التحنث، فأدخلها بعض الرواة ظنا منه أنها من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يعني من الحديث، لكنها ليست كذلك كما نص العلماء، وهذا عرف بجمع طرق الحديث ورواياته. فقال محمد بن مسلم التحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد، ثم ينزع بعد ذلك، أي ينزل فيذهب إلى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ويتزود لذلك، يتزود أي يحمل معه الزاد من طعام وشراب وغير ذلك، أي ما يتزود به المرء ويطعم منه ويشرب، فيمكث مدة يتفكر ويتعبد عن النحو الذي ذكرنا. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، إذ جاءه الملك، جاءه جبريل عليه السلام. وجبريل قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا في جملة من الصور، فقد جاءه في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، لكن في هذه المرة لم يأته في صورته، بل جاءه في صورة رجل، لكن جاءه مرة كما في حديث جابر في الصحيح في صورته التي خلقه الله عليها. جبريل له 600 جناح، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة على كرسي بين السماء والأرض قال يسد بعظم خلقه الأفق، يسد بعظم خلقه الأفق. وقد رآه في تلك السورة بعد انقطاع الوحي فترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنبين ذلك بإذن الله عز وجل في الحديث الذي بعد هذا الحديث. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل جبريل هذا أمين الوحي الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه لحمل تلك الرسالة العظيمة وهي نقل الوحي إلى الأنبياء والمرسلين، فهو الموكل بذلك، ولذلك هو الأمين وهو القوي، كما قال الله عز وجل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ذو مرة فاستوى، حمل قرى قوم لوط بطرف جناحه، خلعها من الأرض بطرف جناح، طرف جناح واحد من 600 جناح لجبريل عليه السلام. فتخيل عظم خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته على كرسي بين السماء والأرض يسد بعظم خلقه الأفق، يعني ينظر يمينا فيرى، يسارا فيرى، ينظر في الأفق، الأفق السماء كلها ممتلئة بجبريل، انظر إلى عظمه. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا شديدا بصورة جبريل على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها، لكنه في أغلب أحواله كان يأتي في صورة رجل وهو دحية الكلبي، كما ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره. قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث يعده العلماء من الأحاديث التي المراسيل، يعني عائشة رضي الله عنها ما أدركت تلك الحادثة، ما كانت ولدت بعد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن هذا الوحي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن 40 من عمره، في سن الإيه؟ 40 من عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لم يكن متزوجا سوى من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة غيرها، إنما عدد بعد موت خديجة رضي الله عنها، فتزوج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عقد عليها، وتزوج أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها فدخل بسودة وعقد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إذن، فقال العلماء عائشة رضي الله عنها ما أدركت هذا، لكنها لعلها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص عليها ما حدث له. إذن رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه الملك، فوجئ برجل أمامه غطه ضمه إلى صدره حتى بلغ منه الجهد، يعني أحس بجهد عظيم وثقل على صدره لقوة ضمة الملك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه الوحي نزل عليه بهذا الجهد والثقل ليعلم عظم الوحي وثقله عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا في سورة المزمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فأراد الله جل وعلا أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما ستحمله هم عظيم ومسؤولية كبيرة تحتاج إلى جهد بدني عظيم وإلى جهد عقلي كذلك، فلذلك نزل الوحي بتلك الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم فضمه 3 مرات، وفي كل مرة يقول له اقرأ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ها؟ ما أنا بقارئ أي لا أعرف القراءة والكتابة. وتلك آية من آيات الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف القراءة ولا الكتابة، فقد كان أميا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا أي هذا الأمر كونه أميا أراده الله عز وجل حتى يبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يزعمونه من أن الوحي هذا مؤلف، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه، أو قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وما كان يكتب صلى الله عليه وسلم وما كان يقرأ أيضا. وهذا من الآيات والمعجزات التي أرادها رب العالمين جل في علاه يعني تأييدا لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وآية من الله عز وجل تدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. فقال ما أنا بقارئ 3 مرات، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. نزلت تلك الآيات تدل على عظم القراءة وعلى أنها أمر عظيم وأن العباد يحتاجون إليها، وأيضا تدل على عظم وفائدة العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فبينت قيمة العلم وبينت فائدة التعلم، وأيضا بينت فائدة القراءة والكتابة. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ذلك، وبينت عظمة الباري جل في علاه، وأنه هو الذي علم الإنسان ما لم يكن يعلم، إلى آخر ما دلت عليه تلك الآيات العظيمة التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أولا. إذن بعدما ضمه 3 مرات وبلغ منه الجهد ليبين له عظم المسؤولية التي تقع عليه، وتلا عليه تلك الآيات من القرآن، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده أي يرتعش خوفا وفزعا مما رأى، فقال زملوني زملوني. طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين خديجة أن تغطيه حتى يذهب ما فيه من الروع، يعني من الخوف والفزع، على الصحيح الخوف والفزع هو المقصود مما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زملوني أي غطوني، فلما ذهب عنه الروع أي الفزع وقص على خديجة رضي الله عنها ما حدث، قال والله لقد خشيت على نفسي. ونتوقف عند هذا القدر، ونكمل بإذن الله عز وجل الحديث في الدرس القادم بإذن الله، لنبين ما فيه من عظيم الفوائد ومن الآداب والعبر ومن الأحكام الجليلة في بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونسأل رب العالمين جل في علاه أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.